إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في سمات منهج السلف الصالح، وذكرنا حتى يكون العبد على منهج السلف الصالح، فالإيمان عندنا ليس قول فقط، وإنما الإيمان عندنا قول وفعل. فذكرنا السمة الأولى هي تحقيق العبودية، والسمة الثانية هي تحقيق الاتباع. وذكرنا بأن تحقيق الاتباع هو ما كان على مصادر التلقي الثلاثة، الكتاب، السنة، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قول محمد بن سيرين: أنت على الطريق ما دمت على الأثر. بمعنى أنت في يوم من الأيام مثلا حبيت تستدل في مسألة ما بحكم ما، أي مسألة واجهتك، أي مسألة تواجهك حبيت تستدل بها في حكم ما، فالذي أنت طبقته هو الحكم، الذي تطبقه أنت هو الحكم، واضح؟ فأنت عملت بذلك، بهذا الحكم. هل هذا الحكم الذي أنت عملت به، هل العلم الذي أنت بناء عليه عملت به، هل هناك مصدر من مصادر التلقي؟ إذا كان هناك الكتاب وكذا السنة وما كان عليه أصحابه، واضح؟ ثم بعد ذلك قال بهذا مثلا وليكن مالك، الشافعي، أحمد بن حزم، شيخ الإسلام تيمية، فإن هذا يكون تبعا للدليل ليس هو أساسا للدليل. فرق كبير. إننا أقول، وهذه طريقة شيخ الإسلام تيمية في الاستدلال، إننا المسألة أقول مثلا والدليل عليها قال الله، قال نبيه في صحيح البخاري، وكان هذا فعل أبي بكر وعمر، وأقول وهذا مذهب الشافعي، وهذا ما قاله الشافعي، الكلام ده صح، لكن أنا بستدل بمسألة ما دليلك فيها؟ أقول هذا قول الشافعي في المسألة. هذا الكلام غلط، لأنك بذلك جعلت الشافعي رحمة الله عليه دليلا، وهذا ليس هو منهج السلف الصالح الذي نحن نتكلم عنه. ففرق بين أن يكون العالم دليلا إلى الدليل الأول، وفرق بين أن يكون العالم في ذاته دليل. ده الفارق بين الحزبية ومنهج السلف الصالح. قص على ذلك بقى أي شيء. فرق بين أن تقول مثلا هذا ما قال به ابن عثيمين رحمه الله، واضح؟ وفرق بين أن تقول وهذه المسألة عليها قوله تعالى وعليها قول النبي في صحيح الإمام مسلم، وهذا ما قاله ابن عباس وهو قول ابن عثيمين. فرق كبير. إذن أنت هنا جعلت العالم دليلا إلى الدليل الأول، كمثل الدليل الذي في الصحراء يأخذ بيديك ليوصلك إلى ما تريد، يعني أنت تهت في صحراء، صحيح؟ فما الذي يوصلك إلى المكان الذي أنت تريده؟ أنا عايز المكان الفلاني، أنا مش عارف، أنا تهت. فيجي الدليل اللي في الصحراء مثلا، فيجي يقول لك تعال معايا، فيأخذك إلى هذا المكان. إذن هذا الدليل الذي أخذك إلى هذا المكان ليس هو نفسه دليلا، وإنما هو دليل إلى الدليل الذي تريده أنت. يعني أنت تريد مسألة ما. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد المدينة، واضح، أراد المدينة وأراد أن يخرج من مكة، ولكن أراد هناك دليل خريت ماهر يكون خبيرا بالطرق حتى يعرفه الطريق. هل كان عبد الله بن أريقط هو نفسه دليلا، أم أنه دليل إلى مراد النبي محمد؟ دليل إلى المراد، صح كده كلام. واحد نزل بيقول أنا عايز بهتين، خلاص أنا عايز بهتين يا جماعة، أركب لها إيه؟ طب أروح لها فين؟ فقابلت وليد قال لك تعال أنا هوصلك. هل وليد ده هو بهتين؟ لا، ده وسيلة، صح كده؟ هو وسيلة إلى أن يوصلك إلى المراد. أيما عالم على وجه الأرض هو وسيلة إلى أن يأخذ بيديك إلى الكتاب والسنة وما كان عليه أصحابه، فليس هو في ذاته دليلا. يبقى خلي عندك فرق ما بينك وبين العوام وما بين شيوخ العوام، إن صح التعبير. فرق بين من كان على منهج السلف الصالح حقا كطالب علم، وفرق بين عوام طلبة العلم. ما الفارق بينهم؟ تجد في الاستدلال حينما يتكلم في مسألة يقول لك قال بها الشيخ الألباني، درج الجاهل، صح كده؟ درج الجاهل، ما يفهم طرق الاستدلال، لأن الشيخ الألباني ليس دليلا. قال بها ابن باز، الشيخ ابن باز ليس دليلا. قال بها ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين ليس دليلا، صح الكلام؟ لكن قال ابن عثيمين روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال، صح صح. إذن ابن عثيمين هنا أنت ما قلدت ابن عثيمين، وإنما أنت صرت هنا متابع. إذن ابن عثيمين كالدليل إلى الدليل الأول، وسيلة أخذ بيدي تعال، هذا هو الدليل. إذن من أهم سمات منهج السلف الصالح الذي هي الصفة الأساسية، الصفة المؤسسة بينه وبين الحزبية، بينه وبين الفرق، بينه وبين أي جماعات، بينه وبين أي حزبية، بينه وبين العوام، أنه يعلم ما معنى مصادر التلقي، وأنه يفهم ما معنى كلمة الدليل والدلالة والاستدلال. هو يفهم هذه المسألة. يبقى إذا كنت أنا مثلا سألتك مسألة، فأقول لك هذه المسألة عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا، فأنت تيجي تعارضني هنا وتقول لي لكن الشيخ ابن باز قال كذا، واضح؟ على طول يبقى أنت رجل جاهل. ما تزعلش، ده وصف ليس سبا، إنما هو وصف للحال، للحال الذي أنت قائم عليه، لأنك عارضت الدليل بما ليس بدليل. وهنا يأتي وظيفة، تأتي وظيفة علم الأصول. لما تأتي وظيفة علم الأصول يبين لك ما هي الأدلة التي هي مجتمع عليها، وما هي الأدلة المختلف فيها، وما هو الذي ليس بدليل أصلا. ثلاث أمور. وظيفة علم الأصول الذي يحتاجه من أراد أن يمضي إلى منهج السلف الصالح، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون كلامك بحساب، اعتقادك بحساب، كل ده يدور حول كلمة محمد بن سيرين. أنت على الطريق ما دمت على الأثر. حينما تستدل بمصدر من مصادر التلقي يبقى أنت ما زلت على الأثر حينما تمضي وتستدل بقول بشر إذن أنت على غير، أنت على غير الأثر. لأن ابن عثيمين نفسه وابن باز والألباني وأئمة السنة حرموا أمر التقليد، وإنما أمروا بالاتباع. واضح الكلام كده؟ إذن وظيفة الأصول ما هي؟ وظيفة الأصول أن يعلمك ما هي الأدلة المتفق عليها، كالكتاب، السنة، إجماع الصحابة، دي أدلة متفق عليها. صح الكلام كده؟ طيب قول الصحابي هل هو حجة متفق عليها؟ الجواب يقول لك هو حجة ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، لكن هو في ذاته حجة لا. ليه؟ لأن مثلا اختلف عبد الله بن مسعود مع عبد الرحمن بن عوف، ده بيقول بالوجود، ده بيقول بالحرمة، يبقى الاثنين صح؟ الجواب ما انت لو قلت قول الصحابي بمجرده حجة يبقى الاثنين حجة، يبقى مسألة واحدة حرام وحلال الاثنين حجة. ردوا عليا صح الكلام كده؟ ده لا، ده في قول الصحابي. أما إذا كان في قول رجل من أهل السنة، عالم من علماء السنة، كيف تجعله هو نفسه حجة؟ فأنت هنا بقى ترجح. أرجو عدم السؤال قطع المحاضرة، لأن دي كده مش محاضرة علمية، عدم قطع المحاضرة. وإنما في الآخر ممكن تكتب الأسئلة ونجيب عليها في الآخر إن شاء الله. وإنما هنا ينظر إذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة، ينظر الأقرب إلى الإيه؟ إلى الدليل. والصحابي الثاني يعتذر له، يعتذر له لعله ما وصله الدليل، ما عرف الدليل. ليه؟ لأن الأصل إن الصحابي لا يخالف، يبقى أنت اعتذرت للصحابي لكن ما اعتذرش للنبي. صح كده؟ أقدر اعتذر للألباني لكن لا اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام. صح كلام كده؟ فوارد جدا، فلا يستلزم، ليس بلازم أن يكون عالما ما يكون عارفا محيطا بالسنة كلها. لا، إذا اعتقدت أن عالما من أئمة السنة محيط بالسنة كلها، إذا ليس هو عالم، هو نبي. صح الكلام؟ دي أصول، هذه دي أصول، وليس في أصول الاستدلال، هذه في أصول المنهج في العقيدة، دي في صميم العقيدة. واضح الكلام كده؟ يعني فلان ما يعرفهاش ويعرفها فلان؟ آه، خد عندك مسائل كتير جدا من أفاضل الصحابة ما عرفوا مسائل وعرفها من هم أدنى، من هم أدنى منهم. واضح؟ وأقربها طاعون عمواس، عمر ما كان يعرف الحديث وأعلمه عبد الرحمن بن عوف. يبقى هنا تفهم إيه معنى كلمة محمد بن سيرين، أنت على الطريق ما دمت على الأرض. يبقى في هنا أدلة متفق عليها، في أدلة مختلف فيها. واضح؟ فينظر في الترجيح. وفي هناك ليس أصلا، ليس بأدلة، ليس بدليل أصلا، مفهوم؟ في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده قلبت الموازين، انقلبت الموازين، جعل ما ليس بدليل في ذاته دليلا في ذاته، وما هو وسيلة إلى الدليل جعل هو نفسه دليل، وما كان متفقا عليه أنه دليل، واضح، جعل محله الذي ليس بدليل أصلا. فصرنا في إيه؟ في فوضى، صرنا نعيش في، نعيش في فوضى. إذن من سمات منهج السلف وما كان عليه النبي وأصحابه، حتى نرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من صميم المعتقد أن تفهم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يقلد بعضهم بعضا في مسألة، وإنما كان بعضهم يسأل بعضا عما قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جعلت أنت قول إماما ما هو الدليل، إذن أنت لم تكن على ما كانوا عليه على طول. واحد زائد واحد زائد اثنين، صح كده؟ امسك لي بقى كتاب وقرأ لي في كتب السلف الصالح وروح بألم وتعالى بألم وظن ان انت من اهل السنة، لا، هذا كلام غير صحيح. وعايز تردي نفسك ردي نفسك، لكن هذا غير صحيح. وانما الصحابة رضي الله عنهم انما كانوا يستدلون ويقول بعضهم لبعض هل قال هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، الجواب نعم فيفعل، ويسألون عن الدليل، مع أن كان بينهم أبو بكر وبينهم عمر وبينهم عثمان وبينهم علي رضي الله عنه. عثمان كان أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين، فكان ينهى عن مسألة ما في الحج، فلما علم علي بن أبي طالب ذلك أهل بالحج والعمرة، قارن بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي. فعثمان رضي الله عنه ما كان يعرف أن النبي حج قارنا، فأهل علي بن أبي طالب بهما. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام النسائي من حديث مروان قال ولم أكن لأدع، علي بن أبي طالب يقول ولم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. أحد كائنا من كان ده مين بقى؟ ده مين؟ ده عثمان، صحيح الكلام؟ ده عثمان المبشر بالجنة زوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح الكلام كده؟ يبقى تفهم هنا منهج السلف الصالح الذي نريد أن نرجع إليه، هو أن العالم الكبير من أئمة السنة كل عنه ما شئت ليس في ذاته دليلا، وإنما هو وسيلة إلى الدليل. واضح الكلام؟ كيفية تطبيق هذه المسألة، كيفية تطبيق هذه المسألة، تجد الشاب من أهل السنة وأنه طالب على منهج السلف الصالح وإلى آخره، يقول ذلك، هو يقول ذلك زعما منه ذلك، وتجده يرفع حكما ما شعارا لرجل من أهل السنة، يجعلها شعارا ليس فقط، بل يوالي ويعادي عليها، والمسألة أصلا ليس مبنية على دليل. وإذا قلت له هذا الكلام غير صحيح، والصحيح ما رواه أبو داود في سننه أن النبي قال، فيقول لك ولكن الإمام الفلاني قال، فيعارض ما هو متفق عليه في الاستدلال بما أصلا متفق عليه بما هو ليس بدليل. مش بتسمع الكلام ده؟ صحيح الكلام؟ يبقى عارض ما ليس بدليل بما هو مجمع عليه أنه وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وده يكفي بأمرين، الأمر الأول أنه خرج من السنة إلى الحزبية، اثنين بأن هذا محبط للعمل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الشنقيطي رحمه الله، أي قال ابن القيم رحمه الله، أي لا تقولوا بغير ما قال، ولا تفعلوا بغير ما فعل، ولا تصدقوا بغير الذي أخبر. يبقى تقول بغير ما قال، تفعل بغير الذي فعل، تصدق بغير الذي أخبر، الأصل أن تصدق بما أخبر، فهذا يكون تقديم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده بقى محبط للعمل. يبقى نفهم كده إيه هو الدليل، وما هو الوسيلة إلى، ما هو الوسيلة إلى الدليل. واضح الكلام؟ يبقى خلاصة المسألة ندور حول كلمة محمد بن سيرين، أنت على الطريق ما دمت على الإيه؟ ما دمت على الأثر. الكلمة هذه التي هي قول النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. يبقى الغرض من هذه السمة التي هي من صميم المعتقد أن تفهم عند استدلالك بحكم ما، هل هذا الحكم عليه مصدر من مصادر التلقي أم لا. اثنين، أن تفهم ما هو الدليل المتفق عليه، وما هو الذي هو وسيلة وليس هو دليل. واضح كلام؟ فالأصل أن الوسيلة أن تأخذك إلى الدليل، وليس الوسيلة في نفسها دليل. هو أنا كوباية المية دي لو اتملت لي بقى أنا كده شبعت؟ ردوا علي لا، صح كده؟ لكنها سبب عشان أشرب فإيه؟ فأرتوي، صح كده كلام؟ لكن مش معنى أن هي جات لي يبقى أنا كده شربت، يبقى دي وسيلة عشان أسكت هذا العطش الذي عندي. الأكل اللي قدامي ده سبب عشان أسكت الجوع الذي عندي، يبقى أنا المقصد أن أنا أشبع، المقصد أن أنا أرتوي، السبب المية والأكل، صح كده؟ لكن مش معنى وجود الماء، مش معنى وجود الأكل كده الحمد لله شبعنا وشربنا، صح؟ صح الكلام كده؟ يبقى تفهم بقى. فمش معنى ان قال الامام الفلاني يجب او حرام او مباح او مكروه او مستحب انه بمجرد هذه الكلمة اذا هو دليل اطبق عليه العمل، خلاص كده؟ لا، انت كده مش فاهم. ده قول ده العالم ده نفسه ايه؟ ها؟ وسيلة، صح كده؟ وسيلة. فإذا أخذتني الوسيلة إلى المقصد الذي هي مصادر التلقي فجزاه الله خيرا، صح كده؟ أما الوسيلة تكون هي نفسها الدليل غلط. الكلام ده يناقض العقل. يعني أنت قابلت وليد، أنا عايز أروح باتين، قابلت وليد، أنا عارف إن وليد من باهتيم، فقابلت وليد قلت له وليد حبيبي باهتيم، أنت فين باهتيم؟ كده أنا بقيت في باهتيم، صح؟ اللي يقول كده بقى مين؟ وليد مش هياخده باهتيم، هياخده على العباسية، ده مجنون، صح كده؟ ازيك يا وليد عامل إيه يا حبيبي؟ فينك؟ ده أنت وحشنا من زمان، عايز أشوفك باهتيم. هو وليد بقى باهتيم؟ لا ما بقاش باهتيم، ده وسيلة عشان يوصلك، لكن هو مش في ذاته باهتيم. وصل الكلام؟ يبقى اعرف ايه الدليل وايه الوسيلة الى الدليل. فاذا لم توصلني الوسيلة الى الدليل فالوسيلة ليست بدليل، صح كده؟ يبقى انا احترم الامام العالم ولكن معذرة اعتذر لا اخذ منك القول، انت امام ورجل من اهل السنة على دماغي وعيني وراسي، خلاص؟ ولكن قولك هذا لم يكن عليه سمة، لم يكن عليه سمة دليل. واضح؟ فليس معنى أنني تركت قوله أنني أوبخه، وليس معنى أنني تركت كلام العالم أنني أسب العالم ولا أحترم العالم، لا، بل أنني إن اتبعت كلامه من غير مصدر من مصادر التلقي أنا لا أحترم السنة، صح؟ وما بحترمش نفسي أصلا، وستجعل نفسك عرضة، عرضة لاتباع الناس. لذلك عمر بن عبد العزيز قال من كان عرضة للخصومات ما أفلح. كلمة من الآخر، من الآخر، من آخر الكلام، من أحلى الكلام. من عرض نفسه للخصومات ما أفلح. إنه هنا قال فلان كذا، وهنا قال فلان كذا، وهنا قال فلان كذا، فأجعل نفسي عرضة لأقوال الناس وأكون بعيد المنأى عن مصادر التلق، عن مصادر التلق. واضح؟ يبقى هذه السمة افهمها جيدا لأنها في صميم المعتقد. اثنين، من سماتي منهج السلف الصالح أنهم ليس عندهم من مصادر التلقي الآراء، وهذا الكلام تابع للكلام الأول. ليس الرأي مصدر من مصادر التلقي، ليس العقل مصدر من مصادر التلقي، ليست المنامات مصدر من مصادر التلقي، واضح الكلام؟ وإنما مصادر التلقي مفهومة، فالرأي ليس مصدرا، لأن الرأي خرج من فلان ففلان ليس معصوم فرأيه ليس بمعصوم، ورأيك ليس أفضل من رأيي، ورأيي ليس أفضل من رأيك، إذن هنا سنختلف. واضح الكلام؟ وأنت تقول عقلي والعقل يقول، العقل هذا ليس جنسا واحد، يعني ما فيش حاجة اسمها عقل جنس واحد كده، ده العقل ده أنت الذي تقوم به. واضح الكلام؟ افهم هذه المسألة، العقل هذا أنت الذي تقوم به، لأن العقل هذه صفة فيك، والصفة لابد أن يقوم بها موصوف. واضح الكلام؟ فإذا قال أحد أنا العقل هنا قال كذا وأنا عقلي قال كذا، طيب إذا كان العقل مصدرا فأي عقل؟ عقل ألف ولا بي ولا تي ولا زي؟ عقل عمرو ولا عقل أحمد ولا عقل محمد ولا عقل زيد ولا عقل من؟ وكل سيقول عقلك ليس أحسن من عقلي. صح الكلام؟ إذا لابد لو رد الأمر إلى العقول فلكل واحد عقل، ولو رد الأمر إلى المعصوم لاتبعت هنا العقول، يبقى العقل يكون تابع بقى مش معارض، يكون تابع ليس معارضا للسنة. واضح الكلام؟ المنام ليس دليلا، ليس مصدرا من مصادر التلق، المنامات ليست مصدرا من مصادر التلقي، وهذه مسألة في غاية الأهمية، هي مسألة تافهة، لكن الجهل كما قال علي بن أبي طالب العلم نقطة كثرها الجهال، العلم نقطة يكثرها الجهال، مش معنى أن واحد نام شاف أو رأى شيئا ما فيقوم يبني عليه أحكاما. واضح؟ يبني عليه أحكاما، يبني عليه جرح، يبنى عليه تعديل. أنا نمت شفت فلان وشه أبيض وزي منور وزي القمر، يبقى ده من أهل السنة صح؟ لا، ليس دليلا إن يكون ده من أهل السنة. رؤياك ليست برؤيا إبراهيم، وليس الذي عبر لك هو يوسف. صح الكلام؟ رؤياك ليس برؤية الأنبياء، لأن رؤية الأنبياء وحي. صح الكلام كده؟ وأما رؤياك أنت فيدخل فيها أضغاث الأحلام، تفضل مشغول بحاجة طول الليل تنام تحلم به أضغاث أحلام، أو تكون من الشيطان. واضح الكلام؟ وتكون هناك رؤية صالحة، لكن كيف تعرف الصالحة من غير الصالحة؟ إنما تعرفها من الشرع. مفهوم؟ واحد يقول لي شفت في المنام الشيخ الألباني وشه أسود، قلت له أيوة لأنه بيبدعك، لأنه هو من جماعة ما، قلت له أيوة لأنه بيبدعك، ما أنت لازم تشوف وشه أسود، ما لا شوف وشه منور. مفهوم؟ فمش معنى أنا شفت وشه أسود وشه منور أبني عليه أحكام، لا، مش معنى أن أنا شفت شيء في المنام أن أعمل الشيء الفلاني أقوم أعمله، لا، إلا إذا كان أصلا هذا موجودا في السنة وجوبا أو استحبابا أن تفعله. واضح الكلام؟ إذن أنا أخذت منين؟ من الشرع، من الدين، خلاص. لكن المنام نفسه دليل مستقل؟ الجواب لا، ليس بدليل، ليس بجرح، ليس بتعديل، لا يضعف حديثا صحيحا ولا يصحح حديثا ضعيفا. ما يجليش واحد في المنام يقول أنا سألت النبي عن الحديث ده، قال لي نعم أنا قلت، والحديث أصلا اجتمع أئمة أهل الحديث على تضعيف وعلى أنه موضوع، فكيف يكون موضوعا في اليقظة وتستدل أنت في المنام على أن النبي قاله؟ فإن هناك رؤية من الشيطان، خلاص الكلام؟ أو أن حديث صحيح 100% ويجي في المنام يقول لك لا أنا ما قلتوش. شوف ابن كثير رحمة الله عليه قال يونس بن عبد الأعلى صاحب الشافعي رجل من الثقات، فحدث حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابن كثير بيقول لك ايه وقد ضعفه بعضهم بعض بيقول ايه وقد ضعفه بعض الجهلاء السفهاء. بص بقى الجهلاء السفهاء دول ليه. قال لأنه رأى في المنام قال قلت يا رسول الله أأنت قلت حديث كذا وكذا؟ قال كذب علي يونس بن عبد الأعلى. النبي يقول له ايه كذب علي يونس بن عبد الأعلى. فصحي الصبح راح عامل ايه يونس بن عبد الأعلى ضعيف متفق على انه ثقة. فابن كثير راح معلق كده قال ايه قال وليس بمثل هذه الجهالة والجهل يضعف الثقات فإن المنامات لا تجرح ثقة ولا توثق مجروح. صح كده كلام؟ افهم المسألة بقى. يبقى المنامات هذه ليست ايه ليست مصدرا من مصادر التلقي وليست انك تقوم تبني عليها جرح او تعديل وتبني عليها وجوب او استحباب شيء او حرمة شيء او كراهة شيء او اباحة شيء ليست مصدرا. واضح الكلام؟ دي من اهم السمات. السمة الثالثة اليوم وهذه من أهم السمات التي نتكلم فيها وهي مسألة في غاية الأهمية ومسألة دقيقة جدا أن من سمات منهج السلف الصالح. يبقى فهمنا كده النهاردة أخذنا سمتان. واضح؟ السمة الأولى هي أن قول الإمام ليست حجة ليس دليلا في ذاته والإمام هو إيه؟ وسيلة إلى الدليل. فإذا لم يأتي هو بدليل فليس قوله بإيه؟ ليس قوله بدليل. أنت كده ماشي كده على حد الموس تبقى ماشي على مصادر التلق. بالله عليك لو أن الناس مضوا على هذا السمة اللي احنا اتكلمنا فيها في 10 ربع ساعة هل تجد أحزابا؟ ها؟ الجواب لا، لا تجد أحزاب. ما أنت تجد أحزاب منين؟ هتجد جماعات منين إذا كان الجميع يتفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وتقريره وأمره وإجماع الصحابة وما كان في زمانه كل ده حجة دون ذلك ليس بحجة. لكن المشكلة في عدم العلم والبعد عن العلم الشرعي كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إذا رأيت العلم ضئيلا في مكان فانتظر منه كل شر. أي شر بقى انتظر منه من أصغر شيء إلى أكبر شيء وهو الكفر عياذا بالله لأن العلم غير موجود. واضح الكلام؟ السمة هذه بأن من سمات منهج السلف الصالح أنهم لا يتسمون برسم معين بشكل معين بهيئة معينة بلبس معين لا يتسمون بذلك. واضح؟ فليس عندهم لبس معين أن من يلبسه يصير من أصحاب منهج السلف الصالح ومن لم يلبسه لا يصير من منهج السلف الصالح. وإنما الأصل أن يكون لبسا ساتر العورة لا يصف العورة ولا يشف العورة. واضح؟ أما أنني ألبس لبسا معينا وأربط عمامة معينة ولبس هيئة قميص هيئة معينة وأعمل هيئة معينة إذن أنت معنا على منهج السلف الصالح أنت معنا على كذا وأنت معنا على كذا هذا ليس من سماته. واضح الكلام؟ اثنين ليس من سمات منهج السلف الصالح أن لهم أميرا أو مرشدا أو صاحب جماعة أو أمير جماعة أو ملك جماعة أو رئيس جماعة أو أننا لنا جلسات خفية لا يعرفها عامة الناس. واضح؟ وإنما هذه الجلسات لابد أن تكون خفية بيننا جلسات بيننا هذه لا يعرفونها. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمة الله عليه قال إذا رأيت القوم يتخافتون في المجالس فاعلم أنهم على ضلالة. إذا شفتهم كده إيه بقى مستخبين مع بعض كده ها عاملين قاعدة مع بعض وبيتخافتوا مع بعض، لا يريدون أن أحدا يسمعهم، لا يريدون أن يكون أحدا بينهم، إنما هم في بعضهم بعض كده، فاعلم أنهم على ضلالة. لأن الأصل أن الحق يظهر، والأصل أن الحق يعلم ويبين. قال: إذا رأيت القوم يتخافتون فيما بينهم فاعلم أنهم على ضلال. فليس أصحاب منهج السلف الصالح أصحاب حزب لا ديني ولا سياسي، واضح؟ وإذا انتهج الناس منهج السنة لا ينسبون الفضل إليهم، وإنما الفضل لله أولا وآخرا. وليس لهم ملك ولا إمام ولا جماعة ولا حزب ديني ولا حزب سياسي ولا جلسات خفية ولا رسم معين، وإنما هم يعتقدون أن حاكم هذه البلد هو ولي الأمر، عدلا كان أم جائرا، فإنما الصبر عليه والمضي في طاعة الله في تحقيق العبودية وبتحقيق الاتباع، وأن يعلم العلم في نفسه ثم يعلمه لغيره، ويأمر بما يستطاع وينهى بما يستطاع، ويكون سهلا لين الجانب مع إخوانه، محبا لهم، يرجو لهم الخير، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يكون ذليلا لأخيه، محبا له، يحب الخير للناس. وإذا وجد الناس على الخير لا ينسب الفضل إليه، وإنما الفضل لله أولا وآخرا. إذن هذا رجل طالب علم، يعلم الناس، يصلي الصلوات الخمس، يعتمر، يحج مع الناس، ويعتمر مع الناس، ويصوم مع الناس، ويخرج زكاته مع الناس، ويقرأ القرآن هنا، ويقيم الليل، ويصوم النهار، ويصلي النوافل القبلية والنوافل البعدية. وإذا وجد هناك خير يريد أن يبينه للناس، هناك معصية ما إن استطاع أن يبينها للناس، هذا هو منهج السلف الصالح. ليس لهم اسم ويرفضون كل اسم غيره إلا السنة. يبقى أنا هنا ذكرت أمران: ليس لهم اسم إلا السنة، لأنهم يتعلمونها ويعملون بها ويحتجون على غيرهم بها، واضح؟ إذن السنة ليس اسم فقط، وإنما قول وعمل. إذن لماذا سموا بأهل السنة؟ الجواب: أهل السنة ليس قول، ليس كلاما يقال، لأنه شرف. لذا قال الخطيب في كتاب له: شرف أهل الحديث. خلاص كده؟ لماذا سموا بأهل السنة والحديث؟ سموا بأهل السنة لأنهم يتعلمونها، اللي هي إيه؟ مصادر التلقي، يتعلمونها ويعملون بها ويعلمونها الناس ويردون على من خالفها. إذا هذه تسمى السنة، وأهلها هم أهل السنة. يرفضون أي اسم غيرها، يرفضون أي ما اسم غيرها، وهذا بحث دقيق. افهم هذا الكلام كي تستطيع أن تضبط هذا الباب. الأسماء أقسام، الأسماء أقسام: أسماء شرعية، أسماء شرعية بمعنى كمثل المهاجرون والأنصار، صح كده؟ يبقى المهاجرون اسم والأنصار اسم. من الذي سماهم؟ الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يبقى المهاجرون اسم على وصف، افهم هذا البحث لأنه دقيق، اسم على وصف، لأن هؤلاء هاجروا من مكة إلى المدينة. والأنصار اسم على وصف، لأنهم نصروا النبي وأصحابه، صح الكلام كده؟ يبقى دي اسمها أسماء إيه؟ شرعية، كويس جدا. اثنين، أسماء مبتدعة، يبقى شوف النقيض اهو، اسماء ايه؟ مبتدع. الاسماء المبتدعه اقسام، قد تنسب ينسب الاسم المبتدع الى البدعه او ينسب الاسم المبتدع الى من قام بها. يعني تجد طائفة الجهمية، هذه الطائفة أجمع الناس على أن هذه الطائفة طائفة المبتدعة، واضح الكلام كده؟ كويس جدا. وبدعتها بدعة كفرية، لكن أضيف اسمها إلى الرجل الذي نشرها، ألا وهو الجهم ابن صفوان، مع أن الذي أسسها الجعد بن درهم، لكن أضيفت إلى الجهم ولم تضاف إلى الجعد، لأن الجهم هو الذي نشرها، هو الذي نشرها، فأضيفت البدعة إلى ناشرها فسميت بالإيه؟ بالجهمية. خلاص، بأن الله لم يتكلم، ينفو الصفات، ينفو الأسماء عن الله، القرآن مخلوق إلى آخره. خلاص كده، الجنة تفنى، النار تفنى، خلاص الكلام. هذه الطائفة يبقى الاسم الجهمية أضيف إلى من نشرها. خلاص، تجد اسم القدرية، خلاص كده، اسم الإيه؟ القدرية. قد يكون قدرية مثبتة أو قدرية نفاة. قدرية مثبتة، قدرية نفاة. قدرية نفاة يعني أضافت إلى المعتزلة، خلاص كده. القدرية المثبتة المضافة إلى الجهمية أيضا وإلى الأشاعرة، خلاص كده. سموا بالمعتزلة هنا لما واصل ابن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، اعتزل مجلس الحسن البصري، فقال اعتزلنا واصل، فسموا بالإيه؟ سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس السنة، يبقى أضيف إلى هذا الوصف. وسموا بالقدرية لبدعة القدر التي أدخلوها في أن الله لم يخلق فعل العبد، وأن الله لا يهدي أحد، وأنه لا يخذل أحد، ولا يضل أحد، ولا يوفق أحد، يبقى أضيفت هذه البدعة إليه؟ إليهم. يبقى البدعة هنا، يبقى الاسم هنا أضيف للبدعة، أو الاسم هنا أضيف إلى الإيه؟ إلى المبتدع نفسه الذي نشرها. خلاص كده الكلام؟ كويس. هناك أسماء، قسم ثالث، هناك أسماء مباحة، أسماء إيه؟ مباح. وهذا الاسم المباح متى ينتقل إلى أن يكون جماعة مبتدعة أو حزب مبتدع مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة؟ يعني مثلا أنا هعمل جمعية تحفيظ قرآن اسمها جمعية الخير والنور مثلا، خلاص كده. جمعية الخير والنور حكم الاسم ده إيه؟ صح الكلام كده؟ افهم البحث ده دقيق جدا. يبقى جمعية الخير والنور ده اسمه مباح، اسميه جمعية السلام، خلاص كده. يبقى ده اسم ايه؟ اسم مباح. متى ينتقل الاسم المباح الى ان تكون طائفة من اهل البدع؟ متى؟ اذا كانت لها قوانين، صار لها شكل هرمي، لها أمير، لها رئيس يأمر من تحته، ومن تحته يبلغ من تحته من السلسلة، بغير أن من تحت يسأل عن الذي فوق ليه وعشان إيه ولماذا، لا نتناقش مش عارف إيه. إذن من فوق يأمر من تحت كهيئة السلسلة الهرمي، يأمر من تحته هكذا، وسمي نفسه بأي اسم، مفهوم؟ إذن ليس عندهم مصادر التلقي، إذن انتفت عندهم مصادر، إذن صار المصدر هو الأمين، صار المصدر هو الرجل الكبير، الذي لا تستطيع أن تعارض الأسس التي أسسها لهذه الجماعة، بحيث أنك لو قلت الأصل ده عايزين نشيله يشيلك أنت ولا يزيل هذا الأصل، مع أن هذا الأصل ليس عليه مصدر من مصادر التلك. واضح الكلام؟ وصار أن الحق فينا على الإطلاق والباطل في غيرنا، ولا نقبل ما يقال فينا. واضح؟ يبقى صار هنا التحزب، صار هنا الايه؟ التحزب، انني الحق معي. طيب ما الدليل على ان الحق انت عليه؟ مفهوم؟ واذا رد عليه بالنصوص الشرعية فانما لا يقبل ذلك ولا ينصاع الى من يقول ذلك. يبقى هنا انتقل الاسم، سمي ما شئت، انتقل الاسم من اسم مباح الى تحزب، الى تحزب. شوف الكلام، الاسم الشرعي قد ينتقل الى تحزب اذا قرن به ما ذكرت لك، العصبية. في صحيح الامام مسلم كسع مهاجري انصاري، طفل صغير كده من المهاجرين، شاف طفل من الانصار عند بئر كده، ده عايز مش عارف ايش، بالتالي عايز طفل اطفال صغير، راح ضربه بالقلم، خلاص كده ضربه بالقلم. فالمهم لما ضرب هذا بالقلم فقال يا للانصار، فخرج بقى الكبار يا للانصار، التاني يا للمهاجرين، والكبار يا للمهاجرين، مع ان الاسماء دي اسماء شرعيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام خرج عشان يعلم بقى، فقال عليه الصلاه والسلام، اسمع الكلام كده وخد بالك من لفظ النبي محمد، حديث صحيح من مسلم، قال ابي دعوى الجاهليه، ادي كلمه النبي قال ثلاث كلمات، اول كلمه قال ابي دعوى الجاهليه، مع ان الاسماء دي اسماء شرعيه صحيح، لما حبوا ان يقرنوها، حب البعض يقرنها بعصبيه، النبي سماها ايه؟ جاهليه. ما بالك باسم بقى مباح هتخليه جاهليه؟ ابي دعوى الجاهليه اثنين، وانا بين اظهركم، يعني النبي عليه السلام موجود وتدعو بدعوى الجاهليه، مع ان الاسماء دي شرعيه سماهم الله ذلك، لكن لما اقترن بها وقرنها بعضهم بعصبيه سماها النبي ايه؟ جاهليه. صح الكلام كده؟ سماها جاهليه. وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه. السؤال بقى، دعوها الضمير ده عائد على مين؟ على ايه؟ العصبيه ولا الاسم؟ العصبيه مش الاسم، صح كده؟ لان الاسم شرعي سماهم الله ذلك. دعوها فانها منتنه، يبقى الدعوه الجاهليه العصبيه الجاهليه منتنه، نتنه نتنه، النبي سماها كده صح كده؟ يبقى اي حزب قائم على العصبيه هذه حزب ايه؟ هذه جاهلية نتنة، دعوها فإنها منتنة. قال أحد السلف الصالح لما قيل له من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها بشيء. ده ميزان المجلس النهارده، ده ميزان. من السني؟ الذي اذا ذكرت الايه؟ يعني ايه الاهواء؟ الاهواء جمع هوى، والهوى هو كل ما تشتهيه النفس، كل ما تشتهيه النفس. لذلك لو قلنا بتحسين الحديث هنا واضح، هل هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن تكون نفسك تبعا لمصادر التلق. يبقى هنا من السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها، فإذا ذكر عندك شيء تعصبت له بغير مصادر التلقي، حط نفسك على المحك ده. لذلك أذكر رجل من أي جماعة، أذكر جماعته ورد عليهم بحق يعني بكل سلاسة، هتلاقيه من جوه كده تعبان وفي حاجة بتاكل هنا، هتلاقيه في حاجة بتتاكل هنا. أول ما تلاقي حاجة تتاكل كده وانت متضايق انه بيذكرهم، شوف نفسك، لأن الأصل أن تنظر هل الكلام قائم على مصادر التلقي ولا الكلام قائم على الهوى المجرد. فإن كان الكلام قائم على مصادر التلقي أنا متعبد باتباع مصادر التلقي، صحيح كده الكلام؟ لذلك بدون أي اسم فليضع العبد نفسه على هذا المحك، أذكر عنده هذا، فإذا تعصب له، لأن الأصل الولاء والبراء والعصبية إنما تكون لإيه؟ لمصادر التلقي، صح كلام؟ لا يكون لإيه؟ لغيرهم. وأما غير مصادر التلقي يكون تبعا لمصادر التلقي. الأذان يا شيخنا؟ طيب إذن من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها بشيء. إذن الولاء والبراء، الولاء المحبة لمصادر التلقي والنصرة لها، فالولاء كلمتان محبة ونصرة، والبراء كلمتان بغض وبعد، بغض وبعد يستلزم ذلك. لذلك نكون اختصرنا سمات منهج السلف الصالح. أرجو أن يكون الكلام هذا لك على بال، لأنه في غاية الأهمية خاصة في مثل هذه الأزمنة التي نعيش فيها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعاً.